اذا فاذا كنت من اهل الاخرة افرح بمن ايه ياخذ مني اكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخرة بغير اجرة. ما بياخدش اجرة منه, بيديني ايه؟ بيديني زادي. اذا فكلمة ملك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله, كنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض, ولكننا في الاخرة لا نرد الا لله وحده. يبقى هذا امر يطمئن على ان ايه المسائل كلها ستسير كما تحب, وانت الذي تضع الايه الاساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته, ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب. لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة, والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته, هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم. ودوكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدأ من الله والانتهاء الى الله. اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله. ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى الله, يبقى احنا بقى نتنزح ليه في وسط القوسين؟ لا, يبقى بين القوسين يجب ان يرد الى مين؟ يجب ان يرد الى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغه, شيء يسموه ضمير الغيبه. الغيبه زي ما تجيب اسم زيد حضر او زيد قابلته, يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. إلما أنت قابلتك مش كده؟ أنا تكلمت, يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى إذن فيه كم حاجة, غائب ومتكلم اللي هو أنا, ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي خاطب, قارنتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغائب كله. لما أقول إيه, لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه؟ تكلم مش كده؟ انما قال الحمد لله لان الله غيب, لان الله غيب وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب, ما مش قدامي يعني. وخدناها كلها بالايه؟ بالعقديات, والعقديات كلها غيبية. مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا, لا يأتي امر عقدي في امر حسي ابدا. اتقول انا اعتقد انني جالس في مسجد الاذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي, لانها امر حسي, ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الاثمان ولا البتاع. انا احس مش كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب, ورب العالمين غيب, ورحمن ورحيم غيب, ومالك يوم الدين غيب. خلاص, كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد مش كده؟ كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه؟ اياه نعبد. لكن ضحما نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب الها, واستحضرته ربا, واستحضرته رحمانا, واستحضرته رحيما, واستحضرته مالك يوم الدين, فبان امامك واصبح مخاطبا. انتقل الغيب الى ايه؟ الى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى ايه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى, هيظل غيب لامتى بقى؟ ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه